يمينا وشمالا، أي متعرضة لشيء يدفع به حاجته. قال يبدع الخريفة، قال أن هذه البقرة أعجزها السيف، فقال أميرة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيعطيه غيره. فنقول يعني ناقة كانت هزيلة أو ضعيفة أجهزها السيف، فعند ذلك هو يعني وكأنه يقوم بعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني دون أن يسأل، ما بيعرضها كده ولما بنشوف حاله إحنا هنتصدق عليه، يعني نتصدق عليه. فعلى ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده فضل ضار فليعرض به على من لا ضار له. إذا عندك والله ركوبة كده يبقى أنت حبيتها، يبقى والله كان يعني هذه الركوبة ده فضل ظهر، عندك والله ركوع ركبة ودي شيء والله مش بيركب، يبقى على ذلك ممكن تعود به على من لا ضار له، تعينه، يبقى تعينه. نقول والله هذه على المواساة، نقول بمجرد الظهر زي انسان كده سايق السيارة. على ذلك راى بعض المسلمين والله زحام فاخذ البعض، يبقى والله لان هو هذه نقول هي تراجي هيصير بها فارغه. طب لماذا تسميها فارغه؟ عند ذلك تقوم بحمل يعني من يستحق ذلك الى مكان. قلنا عاده يكون هناك انسان مريض، انسان فقير، انسان دعاء او حاجه، كل ذلك نقول والله انت بتتصدق، بتتصدق انت، نقول كده كده هو ذاهب لذلك المكان، يبقى ده مكان انا ذاهب اليه. والله بتجد من تقوم بحمله فبيع ونعمل، والا يبقى انت ده ظهره، ده ظهره، يبقى انت تعود فيه على من الظهر له، على من الظهر له. والله انك انت هتحل ازمه، ازمه خاصه نقول والله الامر مش هيكلفك شيء. اقول والله ده سيري، ده ده ده طريقي، يبقى انا سالك في طريقه اهو، طب لماذا لا نفعل ذلك؟ لماذا لا نفعل ذلك؟ او اسمعنا كده ان هو يحمل مثلا من يستحق ان يحمل، يعني امراه او غير ذلك. إلا كان معاه محرم مثلا، لكن نقول والله يبقى هو يعني يعود على النظر له ويحمل النساء في طريقنا كلها، يعني الكلام ده بالضوابط طبعا تكفي ذلك. ومن كان عنده فضل ذات فليعرض به على من لا زاد له، قال حتى ظننا ان احق لاحد منا بالفضل، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا من تبذل الفضل فهو خير لك، وان تمسكه فهو شر لك، ولا تنام على كفاف. يبقى ان هذا من تبذل الفضل فهو خير لك، يبقى ده فضل عن الحاجه، او يا ترى لماذا يمسكه؟ فتقوم بأيضا انفاقي على ما لا زاد له، قلنا يبقى ده المواساة بالذات، مواساة بالركوبة، مواساة بأي صورة من الصور، كل شيء سبيل من سبل الخير تستطيع أن تقوم بفعله فلا تظن على نفسك به، خشي بقى على نفسك أبدا. يبقى نقول والله الزاد هتمسكه ليه؟ يبقى على ذلك تصدق به على من لا زاد له، يبقى مش مجرد إنك أنت والله نوع عند حدود النفقات الواجبة فقط، لا، هذا المسلم يعني نقول باب الخيرات اوسع من ذلك بكثير. وما زاع عبد يتقرب اليه بالنوافل، يبقى صدقات التطوع تدخل في هذا الباب، يبقى زي مش هي صلاه التطوع فقط، وما زاع عبد يتقرب اليه بالنوافل يعني شيء مش مفروض عليه، مش مفروض عليه. يبقى نقول والله الصدقه المفروضه اقربناها، معناها دلوقتي ما فيش حق اخر في هذا المال الا النفقه الواجبه مثلا. فعلى ذلك نقول يعني لماذا تمسك هذا المال؟ قم بانفاق هذا المال، وربنا سبحانه وتعالى متكفل بأن يخلف على ذلك الإنسان ما أنفقه من هذه الأموال، ربنا سبحانه وتعالى متكفل بذلك، أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إخلالا، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنفق ينفق عليه، أنفق ينفق عليه، فربنا سبحانه وتعالى متكفل بإعادة تلك النفقة على من أنفق في سبيله، فنقول ده مال، وابتداد النفقة دي هي منين؟ نقول والله هذا من فضل ربنا سبحانه وتعالى. فظن ان هو بكسبك او بحرفتك، هذا من فضل ربك سبحانه وتعالى، فده نوع من انواع الابتلاء والاختبار. ولذلك قال من كان عنده فضل زاد فليعد به على من زاد له حتى ظن انه لا حق لاحد منا في الفضل. ثم ذكر ايضا روايه، هي روايه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت هذه الايه والذين يكنزون الذهب والفضه قال كبر ذلك على المسلمين، فقال عمر الا افرج عنكم فانطلقوا، فقالوا يا نبي الله انه كبر على اصحابك هذه الايه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لم يفرض الزكاه الا ليطيب ما بقي من اموالكم، وانما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. قال فكبر عمر ثم قال لهم الا اخبرك بخير ما يكنز المرء، ما يكنز المرء المراه الصالحه اذا نظر اليها انقذته، واذا امراه اطاعته، واذا غنى عنها حفظته. لما يذكر هي قال المحقق انها رواية ضعيفة، قال انها ضعيفة. قال عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال لما نزلت هذه الايه والذين يكنزون الذهب والفضه قال كبر ذلك على المسلمين،